الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ومن أحسن دينا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. الدين ليس أمانية، الدين عمل، الدين ليس أمانية، الدين عمل. الإنسان يتمنى ما شاء ويدعي ما شاء، فليس الأمر في النهاية مبنيا على أمانية. قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ليس دخول الجنة بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب، ليس الفضل بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليس القرب من الله بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب. من أراد الجنة والفضل والقرب من الله فهذا يستلزم عملا، عملا قلبيا وعملا بالجوارح. تاني مرة تانية: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليس دخول الجنة وليس الفضل وليس القرب من الله ولا شيء من ذلك بأماني أحد، لا أمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ومن أماني أهل الكتاب حتى تتعلموا من أخطاء السابقين قولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. من أماني أهل الكتاب قولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. من أماني أهل الكتاب قولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فهؤلاء قوم مغرورون، أشركوا مع الله آلهة أخرى، جعلوا الله ثالث ثلاثة، جعلوا المسيح ابن الله، جعلوا عزير ابن الله، وبعد كده بيقولوا احنا ابن الله وحبه. أماني يمني نفسه كما شاء، لكن ليس الأمر كذلك. من يعمل سوءا يجزى به. من أماني المسلمين اليوم، من أماني المسلمين اليوم يبقى واقع في الشرك والطواف بالأضرحة وعبادة الأولياء من دون الله عز وجل، يقول لك يا بخت النبي بينا، يا بخت النبي بيكم. النبي هتباهى بمشركين، هتباهى بمشركين بمعظمين لغير الله عز وجل، بطائفين بغير الكعبة. تمنوا ما شئتوا، يبقى غارق في الذنوب وغارق في المعاصي، يقول لك إن لم يغفر جنته هتصفر. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. يخلق الله للجنة خلقا جديدا وهو غني عنكم. إذن يا إخواني المسألة ليست أماني، المسألة ليست أماني، المسألة هتحتاج إلى تصفية، تصفية إخلاص لهذا العمل، تصفيته من الشرك والشركيات، تصفيته من الكفر والكفريات، هكذا. ويبقى الإنسان مع هذا وجلا خائفا. إذن يا عباد الله ليست المسألة مسألة أماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. اللي يشرك ما يدخلش الجنة، لا منكم ولا من أهل الكتاب. لازم توحيد خالص، توحيد الله، عبادة الله، توجه لله سبحانه وتعالى بالطاعة، امتثال أمره، تحاكم إلى كتابه. إذا فعلتم ذلك يا مرحبا تدخلون الجنة بإذنه سبحانه، برحمته ومضاعفته لأعمالكم وقبوله لها وشكره سبحانه وتعالى لها ومغفرته لذنوبكم وعفوه عن كثير، تدخلون الجنة حينئذ بهذه الأمور. أما أن تكونوا على الشرك، تقول الله ثالث ثلاث، تقول المسيح ابن الله، تقول عزير ابن الله، تقول الأولياء أنداد لله، فليست بأمانيكم ولا أمانية الكتاب. لا دخول الجنة بأمانيكم، لا الفضل بأمانيكم، ليس الخبر الله بأمانيكم، لكن تبقى مشرك بالله وتقول المسيح ابن الله وتقول احنا ابناء الله وحباه، تبقى تقول عزير ابن الله وتقول نحن ابناء الله وحباه، من ما شئت. أماني، أماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجز به. قيل السوء هو الشرك، قيل السوء هو الشرك، وظاهر الآية أعم من ذلك، ظاهر الآية أعم من ذلك، تشمل الشرك وتشمل كل سوء. من يعمل سوءا يجز به، هو مجزي به من غير فرق بين المسلم والكافر، كل من عمل سوءا جزي به، عوقب به. من يعمل سوءا يجز به، مسألة مخيفة جدا، كل من يعمل سوء يجز به، مسألة مخيفة جدا. ولهذا الصحابة لما سمعوا هذه الآية كما جاء في صحيح مسلم بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا، في كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكها. ده اللي قلت لكم قبل كده اخوان، كل معصية وكل سوء لازم ليه عقوبة في الدنيا او في الاخرة، في الدنيا او في الاخرة. طب ما احنا لا نطيق عذاب الاخرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى الشوكة، كل ما يصاب المسلم كفارة حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة يشاكها، حتى النكبة ينكبها. النكبة يعني المصيبة، أو قيل هو العثرة، يعني يتنكب يعني يتعثر، لو حجر في طريقه وتعثر فيه يكفر به عن سيئات. سددوا وقارب، حاول تعمل الصح وحاول تقارب من الصح إذا ما قدرتش توصله كله، والأشياء الأخرى يكفرها الله عز وجل ولو بشوكة، يكفرها الله عز وجل ولو بمرض، يجيلك شوية برد، يجيلك شوية مغص، يبتلى في شيء في زوجة في ولد، كل هذه كفارات. سددوا وقارب، ولكن لابد أن تعلموا أن من يعمل سوءا يجز به، عشان تبقى عارف كده وانت بتعمل معصية وانت بتعمل السوء وانت بتعمل المخالفة ان العقوبة جاية. كل اللي يعمل مخالفة يبقى مستني العقوبة، عشان اول ما تقع العقوبة ايوه هذا ذنبي وانا عملت كذا وكذا انا استحق. كل ما تيجي تعمل سيئة يبقى منتظر بعدها على طول العقوبة، بعدها على طول، يعني اذا تقع في نفس اليوم، لا مش شرط، قصدي بعدها يعني في الدنيا طول ما انت حي منتظر عقوبة. ده اذا اراد الله بك خيرا، اذا اراد الله بك خيرا جعل لك كفارات من امثال هذه الاشياء. ولهذا كان السلف يفهمون هذا المعنى، يقول اني لأجد معصيتي في خلق اهلي. انا اروح البيت الاقي زوجتي الدنيا مقلوبة، مورياني الوش الثاني او الباس ده اثر المعصية انا عملتها. بيترجمها كده على طول. دي ترجمة السلف لما يتعرضون له في حياتهم، لما يتعرضون له في حياتهم. قال سبحانه: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ليس لمن يعمل السوء ولي ولا نصير، فإن لم يفر إلى الله ويكون الله وليه ونصيره فليس له من دون الله وليا ولا نصير. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. عايز مغفرة للذنوب وكفارة، ارجع لله سبحانه وتعالى وتوب إليه واستغفر واستبدل بهذا العمل السيء عملا صالحا، تجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى. خلي بالك من كلمة من يعمل سوءا وتحتها ومن يعمل من الصالحات. تذكروا الحديث اللي انتهينا منه بالأمس، حديث أبي هريرة، ها: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت. ماشي. ومن يعمل الصالحات، قال ومن يعمل من الصالحات، من الصالحات، لكن في السوء قال من يعمل سوءا مش من السوء، قال من يعمل سوءا. فانت منهي تتوقف عن كل المنهيات، مالكش عذر، مالكش حجة، لان الانتهاء معناها كف، تبقى مكانك. لكن الامر بيحتاج جهد، عمل ليه شروط، ليه اسباب، ممكن ما كنتش مستطيع الشروط والاسباب. حج البيت من استطاع اليه سبيل، لا يكلف الله نفسا الا وسعه. فممكن تيجي تكلف بالعمل وانت مش مستطيع، يبقى اعمل ما استطعت منه. ولهذا قال ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى. اذا يا اخواني، لما قال الله سبحانه وتعالى وللرجال عليهن درجة، هذه الدرجة يا اخواني من عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعل رئيسا ومرؤوسا، حاكما ومحكوما، غنيا وفقيرا. لماذا؟ لان لكل واحد منهم وظيفة لا يؤديها الاخر، لكل واحد منهم وظيفة لا يؤديها الاخر. فجعل المرأة زوجة لها وظائف لا يؤديها الزوج، وللزوج وظائف لا تؤديها الزوج. جعل الله منصب الرئاسة، لكن عند الأعمال اللي يثابون عليها هم سواء، النساء شقائق الرجال. هذا المعنى لازم نفهمه كويس جدا عشان النعرة والصيحة الباطلة الكاذبة ان المرأة مظلومة وان المرأة كذا. لا يا اخواني، دي وظائف، دي وظائف، مهام رب العزة كلف بها العباد، فجعل ده منزلة الولاية، هو الولي، هو رب الأسرة، عشان يكلف بأعمال، عشان عليه مهام معينة. وأمر أولئك زوجة وولد بالطاعة، لأن هو ده الذي ينبغي أن يكون مع الولي، هذا الذي ينبغي أن يكون مع الحاكم، هذا الذي ينبغي أن يكون هو الطاعة، السمع والطاعة. فكانت هذه الدرجة، جعل ليه انفاق، جعل ليه اسباب يحصل له بها ذلك، من القوة في البدن، من الرجاحة في العقل، هذا خلق الله. لكن عند الاعمال يتساوى، ليصلي ركعتين في جوف الليل من الرجال، ويصلي ركعتين في جوف الليل من النساء، بنفس الاخلاص وبنفس الهيئة وبنفس الكيفية. الرجل ياخذ ضعف المرأة؟ ابدا. الرجل كالمرأة، الرجل كالمرأة، اللي يصوم يوم في سبيل الله عز وجل رجلا كان او امرأة، وتساوى في الاخلاص وصحة العمل. يتميز الرجال عن النساء؟ ابدا، مثله مثلها، وهكذا. وعشان كده لازم كل واحد يجتهد فيما كلف به، فيما انيط به. شوف انت مكلف بايه رجلا كنت او امرأة، في اعمال مكلف بها النساء مش مكلف بها الرجال، وفي اعمال مكلف بها الرجال مش مكلف بها النساء، في أعمال مكلف بها الأحكام مش مكلف الحكام، مش مكلف بها المحكومين، وفي أعمال مكلف بها المحكومين مش مكلف بها الحكام. الشاطر المجتهد هو اللي يجتهد فيما كلف به. حينئذ انت حاكم او محكوم، رجل او امرأة، كله عند الله سواء في ميزان الاعمال، كله سواء. قال الله: ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى، بس الشرط وهو مؤمن، وهو مؤمن. فمع الشرك لا يقبل عمل، مع الشرك لا تقبل الاعمال. شرط دخول الجنة وشرط قبول الاعمال هو الايمان. في ايمان، نبدا نفتح الصحيفه ونشوف. مفيش ايمان يبقى مش مقبوله سائر الاعمال، مش مقبوله سائر الاعمال في الاخره. اما في الدنيا الله سبحانه وتعالى لا يضيع اجر المحسنين، يعطيهم اجرهم في الدنيا. فلو كان رجلا كافرا وصالا لارحامه اثيب عليه في الدنيا، لو رق قلبه لفقير فاعطاه ياخذ اجره في الدنيا. وعشان كده نجدهم في الدنيا أكثر أموالا وأولادا. ليه؟ ده ثواب ما فعلوه من خير. أليس لهم خير؟ لهم خير، لكن مع الكفر لا يقبل في الآخرة. فلا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. شرط دخول الجنة الإيمان. ولهذا لو جاء بقراب الأرض خطايا وذنوب ولكنه لا يشرك بالله شيئا أتى الله عز وجل بقرابها مغفرة، يغفرها له. ذنوب ومعاصي توفر، لكن شرك لا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ده الشرط، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. قلنا النقير هو النقرة اللي في ظهر النواة، ترناها أكثر من مرة، يعني لا يظلم ولا شيء يسير، ما يظلمش أي شيء، لا يسير ولا كثير. ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا، انتبه أصحاب الهمم العالية، شوف المقام العالي عشان تكون من أهله إن شاء الله تعالى. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أخلص لله سبحانه وتعالى حال كونه محسنا وهو محسن، واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ما هي ملة إبراهيم؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إنه الإسلام دين الله، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، سواء كان في العصور السابقة ممن جاء إليهم عيسى أو جاء إليهم موسى أو جاء إليهم نوح أو جاء إليهم إبراهيم أو جاء إليهم إسماعيل أو جاء إليهم غيره من الأنبياء والمرسلين، أيا كان، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هو ده الشرط. ما دام على الإيمان، ما دام على التوحيد، فأولئك يدخلون الجنة. كلمة جميلة ترتاح لها القلوب، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. إن الله لا يظلم الناس شيئا يا إخوان، ميزانه دقيق. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، إخلاص لله، أخلص نفسه لله، وهو محسن. تعرفين كانوا له هذا فلان أسلم سنة كذا وحسن إسلامه سنة كذا، يبقى في فرق بين الإسلام إنك بيت مسلم وبين حسن إسلامه، في فرق بين إنك بيت أخ من الإخوة المستمسكين وبين إن يحسن هذا الإسلام. مسلمين كثير لكن من الذي حسن إسلامه؟ المصلون كثير لكن من الذي حسن صلاته؟ الصائمون كثير لكن من الذي حسن صيامه؟ لازم إحسان الأعمال، والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. قلب ونفس خاشع لله، مستحضرة عظمة الله، هو ذا الإحسان، فيظهر أثر ذلك على إحسان الأعمال. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم، أي دينه، حنيفا. وقلنا الحنيف والحنف هو الميل عن الباطل. الحنف في الرجل يقول لك الميل اللي في الساق كده في تقوس اسمه حنف، فالحنف يعني الميل. فالميل عن الباطل يسمى ايه؟ صاحبه حنيفا، يعني مائلا على الأديان الباطلة إلى الدين الحق وهو الإسلام. واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. المحبة والخلة، من العلماء من سوى بينهما، من العلماء من فرق بينهما. المحبة والخلة، من العلماء من سوى بينهما، للمحبة هي الخلة والخلة هي المحبة. ومن قال الخلة هي خالص المحبة، أيا كان فلا ضير ولا شك أن هذه صفات لله قد أثبتها لنفسه. اتخذ الله إبراهيم خليلا، كيف يكون ذلك؟ على النحو الذي يليق بجلاله وعظمته. وده يشوق العبد ويجعل العبد يرجو أن يحبه ربه وأن يكون له خليلا. كل واحد يبقى عنده هذا الرجاء ويبدأ يلزم الأعمال والأوصاف اللي تهيئه لهذا الأمر. واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض. هو غني، فهو غني سبحانه وتعالى، فهو غني سبحانه وتعالى. فليس اتخاذ خليلا من الخلق لاحتياجه سبحانه، حاشاه وكلا، حاشاه وكلا، تعالى عن ذلك علوا كبيرا سبحانه وتعالى. فإن الله له ما في السماوات وما في الأرض، ولكنها الكرامة التي يخص الله بها عباده الصالحين المخلصين المخلصين، فيحبهم ويحبون. فكما قال بعض السلف: فليس العجب من قوله يحبونه، ولكن العجب من قوله يحبه. هي دية محل الكلام، يحبونه طبعا لازم يحبوه، هو خالقهم ورازقهم وولي كل ما بهم من نعمة وفضل سبحانه، لازم يحبوه طبعا. لكن الكلام كل الكلام في أن يحبه، هي دي المنزلة، هو ده المقام العظيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها سبحانه وتعالى. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليس بأمانيكم ولا أماني يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. من يعمل سوءا يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا.

هناك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي ويستفتونك في النساء وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى ترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وترغبون أن وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما ويستفتونك في النساء. قال المصنف سبب نزول هذه الآيات سؤال قوم من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن في الميراث وغيره، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم الله يفتيكم قل الله يفتيكم فيهن، يعني يبين لكم حكم ما سألتم عنه. تذكرون ان اول السورة كان الكلام عنهن، عن النساء واليتامى ونكاح اليتيمة دون ان يعطيها ما يعطي مثلها من الاجر من المهر، فاكرين اول السورة اول صفحة اول ايات اول درس خدناه في النساء. فعاد إلى الأحكام التي افتتحت بها السورة، السورة تسمى سورة النساء. إذا المسألة تحتاج إلى سورة وإلى آيات وإلى بيان. الزواج وعشرة النساء مش مسألة متروكة هكذا، لا، ده مسألة محكمة بالدين، مسألة محكمة بالدين. وعلشان كده تجد دايما في آيات النكاح والطلاق كلمة حدود الله، حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فإن ظن أن يقيم حدود الله. عشان كده قلت لكم 100,000 مرة اللي بيتزوج بيبني دولة، اللي بيتزوج بيبني دولة، واللي بيبني دولة يشوف هيقدر يحكمها بشرع الله ولا هيعرف يقيم في هذه الدولة حدود الله ولا ما يستطيعش. أول واجب عليك وأول واجب على الزوجة إقامة شرع الله ودين الله، والكلام ده من أول يوم يقول لك أول ما تبني بها قبل ما تقرب ومتوضل تصلي ركعتين وتوجهها إلى الله بالدعاء. مسألة عبادة وقربة، مسألة دولة هتقام ونحكم فيها شرع الله. شوف هتحكم شرع الله ولا تحكم عادات وأعراف وتقاليد وأهواءك الشخصية واللي انت شايفه أو اللي هي شايفاه. المسألة يا أخواني دولة محكومة بشرع، محكومة بدين، ولما بنستطيع ان احنا نحكم شرع الله عز وجل في بيوتنا بيتجسد على الواقع. إذا بدنا نوصل لكل أسرة مفهوم أن يقيم حدود الله أمرا ونهيا يبقى احنا قدرنا نقيم دولة الإسلام. هيخرج من البيت ديت ولد اتعلم يعني ايه يقيم حدود الله، حطه بقى طبيب، حطه مهندس، حطه رئيس، حطه مرؤوس، حطه في أي مكان، ده خارج من بيته، خارج من الدولة الصغيرة للدولة الكبيرة، من الولاية الصغرى للولاية الكبرى، خارج فاهم عنده مفهوم ايه المفهوم ده؟ انه عايز يقيم دين الله، عايز يحكم شرع الله، عايز يقيم حدود الله. افلحنا في الدائرة الصغيرة دي يبقى ان شاء الله تعالى سيكون الفلاح. وعشان كده بتتهد دول، شوف تتهد دول وتقوم تاني ان في اسرة. طول ما في اسرة ان شاء الله اسرة واحدة بتقيم شرع الله وتقيم حدود الله، الدولة دي هتقوم تاني، الدولة دي هتقوم تاني. هي تتهد لانها ظلمت ولم تحكم شرع الله عز وجل، لكن تبقى الاسر تقيم هذا. نلاقي دولة مليئة بالكفر وعايش فيها اسر مسلمة. ادروا في الدولة الصغيرة في الاسرة في الولاية ديت ان يقيموا حدود الله. اذا يا اخواني جاء الكلام مرة ثانية عن النساء، يبقى المسألة فعلا تحتاج الى وقفات، تحتاج الى صورة من السبع الطوال. ده صورة ثانية زي صورة الطلاق، ده غير في صورة البقرة نستبع الطوال أحكام الزواج والنساء والطلاق والرضاع لمسائل مبينة في القرآن فضلا عن السنة. ويستفتونك في النساء، الصحابة بيسألوا أحكام متعلقة بالنساء، قل الله يفتيكم فيهن. طبعا الكلمة خوف مش فتوتي، ده الكلام من عند الله، ها؟ والأمر جاي من عند الله. عشان كده ابن كثير لما قال فإن وليهن الله ما غلطش. ربنا جعل لك ولاية على هذه الأسرة عشان تقيمها بالعدل. طيب لو انحرقت كده أو كده، لو استغلت الولاية لتحقيق أغراضك الشخصية وأمورك الشخصية، خلاص زوجة شغالة لك خدامة وأولاد بيطيعوك وبيبوسوا إيديك وانت خلاص خدت في نفسك مقلب، خلي بالك من الحته دي مهمة جدا. لا، ده اللي هيفتيك فيها النساء في النساء هو الله. لا لا لا لا لا، يبقى ده ليهم مرجعية، ده ليهم مرجعية، ده ليهم ولاية كبرى من الله العلي الكبير. لئن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. تخويف، العلي الكبير هو الله. هو عاد تفتكر انك بالمنصب دوت بقيت انت صاحب ال... لا لا، تجعل لك درجة وجعل لك ولاية وجعل لك طاعة عليهن عشان تقيم فيهم حدود الله، عشان تورك مسؤولية كبيرة. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. ده معطوف على ايه ده؟ الواو دي وما يتلى عليكم في الكتاب معطوف عليه. ثاني كده نرى الآية، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. معطوف على الله يفتيكم، قل الله يفتيكم وما يتلى عليكم في الكتاب، يعني والقرآن يفتيكم أو ينص على. وصلت؟ ثاني ويستفتونك في النساء قل الله وما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم. وصلت؟ فتكون معطوفة على قوله تعالى الله يفتيكم. والمتلو في الكتاب في معنى اليتامى، قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، فاكرين الآية؟ ففي علاقة بين الآيتين. نرجع للآية الثانية نشير إليها بسرعة عشان لو كنت نسيته ما أكثر الناسين. قلنا كان ولي اليتيمة يرغب في نكاحها لما عندها من مال وعلشان ما يعطهاش مالها. طبيعي ان مهرها 10,000، مهرها 20، مهرها اكثر او اقل، ما هو لمربيها، ها، فيحس انها بتاعته فيتزوجها بدون مهر او بمهر دون مهر مثلها. فجاءت ايوان خفتم الا تقسطوا في اليتامى، النساء كثير فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ما ضيقش عليك. اشمعنى ديت؟ عشان تبخسها حقها. طيب اسمع بقى الايه ديت، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. ايه اللي كتب لهن؟ الميراث، والميراث وغير ذلك، حقوق المرأة كثيرة وماليتها لها مالية مستقلة كالرجل، مش معنى ولي ولاية معناها مالهاش مالية، لا ليها مالية مستقلة، مالها ورثت مال، مال أخذته من مهر، من أي باب من أبواب المشروع، فليها مالية. فكان علشان يأخذ ميراثها، يأخذ ميراثها يوم يتزوجها. طيب لو كانت دنينة ما تصرش مش عايز يتزوجها، يوم ما يجوزهاش، يوم ما يجوزهاش عشان تفضل بتاعته وتموت عنده فياخد ميراثها. شفتوا الظلم يا اخواني، الظلم بكل الوجوه. يبقى ممكن يبقى يريد ان يتزوجها وممكن لا يريد ان يتزوجها، وعشان كده فسروا الآية وترغبون أن تنكحهن. يعني ايه ترغبون أن تنكحهن؟ ممكن عنه ممكن فيه، الآية تحتمل اثنين، ترغبون في أن تنكحوهن ولا ترغبون عن أن تنكحهن، ترغبون في النكاح ولا ترغبون عن النكاح. فهمتوا ازاي؟ فسرت عائشة رضي الله عنها الآية نعا. ففي الحديث في صحيح البخاري ومسلم قالت ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يطلع عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحون. قالت هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها قد شاركته في ماله حتى في العذق فيرغب أن ينكحها. يعني يرغب أن ينكحها، هنا بقى مش عايز يتزوجها، ويكره أن يزوجها رجلا فتشركه في ماله بما شركته فيعضلها. يعني يعضلها يمنحها من الزواج. هي الآن من من من من طيبتها وضعفها خلاص شركته في المال كولي. طيب لو جه واحد تاني يتزوجها هتعمل مع نفس الحكاية، يبقى يصير لي شريك في الايه؟ في ميراثها في مالها، خلاص ما نجوزهاش احسن. كل ده حب المال، كل ده حب المال. فخلي بالك لازم نفصل بين مسألة إقامة أسرة وبين حب المال. اوعى تتزوج امرأة لمالها ولا ترغب فيها لمالها، اوعى. ده هذا لما فعل ذلك نزلت الآيات في نصه، لا شوف تزوج غيرها، شوف غيرها، شوف غيرها، ان تزوجت لدينها فكانت ذات مال خلاص، لكن البحث يكون عن ذات، عن ذات الدين. فإن وجد شيء آخر فمن عند الله، وإن لم يوجد فالأصل هو المطلوب. الأصل هو إيه؟ وللحسب النسب الأصل هو الدين، الأصل هو الدين. يقول الله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، وعندكم الكتاب مذكور فيه الأحكام، في يتامى النساء الآيات اللي ذكرت من قبل التي لا تؤتونهن ما كتب لهن من الميراث من المهر من غيره، لكن هنا الميراث أكثر لأن الكلام أنه زاهد في زواجهن. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان، أي ويفتيكم في المستضعفين من الولدان. يبقى يفتيكم في يتامى النساء وفي المستضعفين، يبقى كلمة المستضعفين معطوفة على كلمة ايه؟ يتامى، في يتامى النساء والمستضعفين، الاثنين مجرورين بالياء، دي مجرورة بالياء اهي، والمستضعفين من الولدان. وهو قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم، فقد كان اهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا من كان مستضعفا من الولدان. شفتوا الصحابة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر قال هو الحل ماؤه، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هم كانوا سألوا عن ايه؟ عن الماء. فبين لهم ايضا احكام طعام البحر، سألوا عن ماء البحر فأخبرهم ايضا عن طعمة البحر لانهم يحتاجوه. يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وفي المستضعفين من الولدان. المسألة دي رسمكم موضوع النساء والزواج وكذا، لا لا في موضوع تاني انتم ضياعينه، هو موضوع الايه؟ مستضعفين من الولدان. فكانوا بيأكلوا مال المرأة ومال المستضعف. فعلا أخواني كانت غابة، كانت غابة الجاهلية، كانت غابة. كبير القوي ليه مكان، ضعيف ملوش حاجة. فلما كانت المرأة ضعيفة كان كل الميل عليها هي، كل الميل عليها هي، من أول ما تتولد يدفنوها حية، يدفنوها حية خلاص. ما هو عارف اللي ورا الموضوع، عارف ان المرأة يبقى مستضعفة مش هتاخد حقها، هتجيب له العار، هتجيب له مش عارف ايه. فكان من الأول كده يدفنوها حية. طب واللي تبقى تخدش من الميراث. طب واللي عايز يتزوجها يبخسها حقها. طب واللي يطلقها يجعلها معلقة، كل ما تيجي خلاص سن عدتها يرجعها، يرجعها وتفضل طول عمرها معلقة، لا طيلة زوج ولا طيلة طلاق. هذا كان حال المرأة الجاهلية. فأولئك الفسقة الفجرة الذين يدعون أن الإسلام بخس المرأة حقها، لا، الإسلام هو اللي جعل للمرأة مكانة، هو اللي بين منزلة المرأة، هو اللي بين أهمية المرأة، مش العكس. كلامهم باطل لكنه شرع الحكيم، فجعل كل شيء في نصابه. لها مكانة، لها منزلة، لها دور بتؤديه. هؤلاء أرادوا بعد أن كانوا هم المعتدين عليها ولا يزالون، لا، يدوها مكانة غير مكانتها، عشان دلوقتي عايزين يلغوا الرجل، يلغوا حاجة اسمها بقى رجولة وما يترتب على الرجولة من أحكام، يبقى خربت. يبقى هم يبغونها عوجا في كل الأحوال يا أخوان. فجاء الشرع يبين، قال سبحانه: ويستفتونك في النساء قل الله رب الذكر والأنثى الذي خلق الذكر والأنثى يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، كتاب الله، في يتامى النساء، الأحكام المبينة في أول السورة، التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحون، يعني وتزهدون في نكاحهن أو ترغبون عن أن تنكحون. وأيضا يبين لكم سبحانه ويفتيكم ويتلو عليكم في الكتاب في شأن المستضعفين من الولدان، وأن تقوموا لليتامى بالقسط، أي أيوة، ويأمركم أن تقوموا لهم بالعدل. بالعدل زي ما قلنا أخوان، الضعيفان المرأة واليتيم، جاءت الصورة دي تخدم هؤلاء خدمة عظيمة وتبين دورهما وتبين ما لهما وما عليهم. وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. فيوصل هؤلاء حقوقهم وما لهم، فهذا من عمل الخير الذي يحيط الله عز وجل به علما، والله لا يغيب عنه شيء. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. فمن الذي أجاب في شأن النساء؟ وإلى من المرجع ليحاسبك على فعلت هذا الخير ولم تفعل؟ شفت الآية؟ منه الحكم وإليه المرجع. قل الله يفتيكم تأخر الآية فإن الله كان به عليما. جميل جدا يا إخواني لما بنربط آيات الأحكام بمسألة اعتقادنا في الله وإيماننا بالله، لأن اللي يقيم العبد فعلا ويجعله ينفذ هو استحضاره لعلم الله، لاطلاع الله، لمحاسبة الله له. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. مين يسمع على يدي ويستفتونك؟ قل يا عبد الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن أجورهن لا تؤتونهن ما كتب لهن اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من النساء من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. يا أخواني نصيحة لكل واحد منكم إن شاء الله تعالى، المجلس مجلس بيان لآيات الرحمن، مجلسنا ده بيان لآيات الرحمن، نبين الآيات ومعاني الآيات، ولكن يلزم كل واحد منكم إن شاء الله تعالى أنه يقرأ الآيات على شيخ يصحح له الآيات، يصحح له القراءة، لأن شاب كثير منكم ما يعني القراءة فيها ضعف، فرجاء كل واحد يبدأ يبحث عن شيخ أو مجلس فيه حلقة تحفيظ القرآن عشان يقرأ قراءة صحيحة. يعني زي ما قلنا من القرآن مطلوب قراءة فهم عمل، احنا بنعمل دلوقتي الحلقة التانية الفهم وبيان كيف يكون العمل، قبلها في حلقة لازم تعرف ازاي تقرأ صح، وبعدها في حلقة بقى في الواقع في المجتمع ازاي تنفذ الكلام دوت. خلاص، فمش عايز حد يغترب المجلس وينسى ان مطلوب منه قراءة صحيحة. واضح؟ اذا كنا نقول المقصود الاعظم هو فهم الكتاب، لكن القراءة الصحيحة عشان نقيم الايات، يبقى احنا مطلوب اقامة حروف وكلمات ومطلوب اقامة معاني، المجلس ده لاقامة المعاني. خلاص، فيريد كل واحد يبحث عن شيخ او مجلس يكون فيه تجويد ويتعلم كيف يجود وكيف يرتل ايات الرحمة. وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا. وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا. والصلح خير. والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح. وأحضرت الأنفس الشح. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وإن يتفرقا يغني الله كلا وكان الله واسعا حكيما. وكان الله واسعا حكيما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. قال المصنف خافت يعني توقعت ما تخاف من زوجها، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، والخوف يكون من شيء ايه؟ متوقع مستقبل، يبقى بتظهر علامات، بتظهر علامات. وخطأ من فسر الآية بقوله تيقنت، قال لا خافت يعني خافت من شيء ايه؟ مستقبل، توقعت ما تخاف من زوجها. إن خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، إيه الفرق بين النشوز والإعراض؟ جزها نشز عنها وجزها أعرض عنها. قال المصنف النشوز التباعد، احنا قلنا المكان ده نشز يعني طلع لوحده كده، مكان ناشز يعني طالع الأرض كلها مستوية كده، وده نشز طالع لوحده لفوق، ارتفع لفوق لوحده كده، فأصبح نشز عنها، ابتعد عنها، ابتعد عنها. او اعراضا، قال الاعراض عنها الا يكلمها الا يؤانسها. ان خافت من بعلها نشوزا او اعراضا، انه يبعد عنها، انه يبعد عنها او انه يعرض عنها، ما بيلطفهاش ما بيغزلهاش ما بيكلمهاش كلام الطيب، واخد جنب منها، ده الاعراض. وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا تعمل ايه؟ ايه رأيكم؟ واحد جات له امرأة تقول له زوجي ما عادش بيقرب مني، ولا عاد طايقني، ولا عاد بيغزلني زي الاول، ولا يقول لي كلمة حلوة، واخد جنب لوحده ومش طايقني، تقول لها ايه؟ ما ترد، ما تصلح بينه، تعمل ايه يعني؟ ما عايز اعرف الصلح ده شكله ايه؟ ما الحل في الحقيقة هيعبر عن اللي في نفسك، فخليك صادق انك هتقول ايه هتعمل ايه؟ ها، يا اما تيجي واحده وتقول الكلمتين دول، جوزي ما عادش طايقني ولا بيقول لي كلمه حلوه، ها وشكله كده شايف له، شوف هي هتكمل لك العباره تقول لك كده، هتقول لها ايه؟ مش كده، هنقول في سبب، تقول لك اب والله يا سيدي بتتكرر كتير جدا، انا بعمل كل سبب اعمله، بتزين لي وبنتظر واعد لي الطعام ومظبطه العيال وكل حاجه، انا مش مقصر في حاجه خالص، هتقولك كده فعلا، والله كثير من النساء يقولن هذه العباره، والله ما قصر في شيء، بس انت شوفي النساء وعودي مع النساء، واحد يفتح ولا شيء، فلا شوفي النساء بس كده وتزياني كده وشوفي الامور، تقول والله ما مقصر في شيء. طيب ايه الجواب؟ قال الله عز وجل فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا. والصلح خير، حط كلمة والصلح خير دي من قوسين، دي جملة بيسموها اعتراضية، الصلح خير في هذا الموقف وفي كل المواقف، وفي كل المواقف، دي قاعدة عامة، خدها كده، الصلح خير. وياريت واحد كده يحط الموضوع في ذهنه ويألف لنا رسالة صغيرة اسمها الصلح خير، ويعدد المسائل بين زوجين، بين أخ وأخ، بين رئيس مصلحة والناس اللي شغالة معاه، يحط كلمة الصلح خير ويشوف ازاي الصلح يكون خير في كل الاحوال، يجي بقى الحلول الشرعية لكل الاحوال اللي فيها تعامل بين الناس، الصلح خير. يبقى الكلام ده يا اخواني مش خاص بالموقف ده، دي جملة اعتراضية، شبه اتفاق من المفسرين على ذلك انها جملة معترضة، بلك جملة اعتراضية لوحدها كده تعرف الصلح مبتدأ خير من خبر، لوحدها كده الجملة دي هي قاعدة عامة. طيب كيف يصلح بينهما؟ قال خلي بالك المصنف يعد الأشياء، إما بإسقاط النوبة، هي لها نوبة، لها نوبة، لها مرة متزوج اثنين متزوج ثلاثة متزوج أربعة، لها مرة تقول له أنا لو عايز الليلة بتاعتي تاخدها لحد خدها، قال لا واحد يقول ده احنا نقولها كده يبقى احنا بنساعد على بعده، لا، في نفوس تأتي بذلك، في نفوس تأتي بذلك، يقول يا هي ضعيفة للدرجة دي وبتقول كده، لا والله، ويبدأ يحسن إليها. حل الموضوع، حل الموضوع بإسقاط النوبة، اتحل الموضوع. طيب لو وافق على ذلك، هي بتبقي على الزوجية؟ لا، ده بتبقي على الزوجية وبتبقي على الأولاد وبتبقي على البيت، بتبقي على أشياء كثيرة جدا. طيب قال او اسقاط بعضها، يا تسقط نوبتها خالص، خلاص انا مش عايز الليلة بتاعتي، مش خلاص روح انا مش عايز الليلة بتاعتي اعمل اللي انت عايزه، لا لا لا، ده بتسقطها عن رضا، بتسقطها عن رضا. الثانية ان تسقط بعضها، انا متنازل عن يوم كل اسبوع، عن يوم كل شهر. قال اما باسقاط النوبة او بعضها او بعض النفقة، هي حست ان السبب ان الدنيا مضيقة عليه والراجل ما عادش قادر يصرف، فهو مش طايقها عشانها هي، عشان مسألة النفقة، فهي تقول خلاص والله انا ابويا بيديني حاجة وانا وعندي مال برضك، انا اقف جنبه كده وحسوش عن النفقة، تتنازل عن بعض النفقة. خلي بالك دي واحدة عايزة تحل لله عز وجل، لا شك ان ده شيء صعب جدا على نفس المرأة، لا شك انه شيء نفس على شيء صعب على نفس المرأة، لكن المسألة تقدير مصالح ومفاسد، المسألة مش هوا يا اخوان. الناس بتفكر ان مسألة الزواج لانه متعلموا كده بالافلام انه حب وغرام، لا يا اخواني، ده جزء، ده جزء من الزواج، المواد دي جزء من الزواج، لكن ده زواج لكم دي اقامة دولة، المودة والحب المتبادل ده شيء جزء من الزواج مش كل حاجة. وكم من بيوت قائمة وبيخرج منها أكابر علماء ودعاء، علماء ودعاء وأطباء ومهندسين وناس صالحين في المجتمع، وبيوتهم مش قائمة على الحب، مفيش حب قائم بين الزوج والزوجة بالصورة اللي بيتخيلها البعض. لا يا إخوان، الحب ده جزء، المودة دي جزء بتعين على سائر الأعمال، أيوة، لكن لها أسباب ولها مقومات وبيترتب عليها أشياء، فإحنا بنقدر مصالح ومفاسد. قال ويجوز التصالح بأي نوع من أنواعه، واحد إما بإسقاط النوبة أو بعضها أو بعض النفقة أو بعض المهر، سواء النفقة أو المهر. إذن الصلح يا أخواني ممكن يكون بالليالي وممكن يكون بالمال، ده كله ألوان من الصلح، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما. ما هو اللي ناشد هنا مين؟ الرجل. فبنشوف اللي بيصلحه، فبنشوف اللي بيصلحه هو، بنشوف اللي بيصلحه. الكلام ده أخواني أحيانا تجده، عشان تفهم المعنى دوت، تجده حتى في الأبناء، الولد بتبدأ تقومه بأمور، بتبدأ تعطيه أشياء وتاخد منه أشياء، ده كله عشان إيه؟ عشان تقومه، عشان تعدل النشوز اللي فيه دوت، الخطأ اللي فيه. فهذه زوجة في الحالة ديت، ده الزوجة هي اللي ما شاء الله، والزوج هو اللي ناشز، خلي بالك هو اللي عنده الغلط، فالزوجة بتعالج، فالزوجة بتعالج. كيف العلاج؟ بهذا الصلح، فلا جناح عليهما أن يصلحا، وفي قراءة الجمهور أن يصالحا بينهما صلحا. والصلح خير، الصلح الذي تسكن عليه النفوس ويزول به الخلاف، ولهذا خير من الايه في الحالة دي. ما احنا قلنا الصلح خير دي قاعدة عامة، طب نطبقها بقى على موضوع الزواج والطلاق. والصلح خير، خير من ايه؟ خير من الطلاق، خير من الطلاق. بقى تتنازل عن 3-4 آلاف جنيه من 20,000 في مهرها، تتنازل عن 5,000 ولا 10 ولا اكثر ولا اقل، احسن ولا تتفرق الاسرة دي؟ اشك ان الصلح خير. واحد يقول لك ليه وهو ياخد ليه، امال كان دافع المهر ليه، مش ده مهر مثلها؟ ايوه يا اخي الكريم، ده الصح، ده الوضع الصحيح، لكن الوضع مائل الان، فيه نشوز، فيه ميل، وعايزين نضبط الكفه، عايزين الامور تمشي. فلما تتنازل عن بعض ذلك المهر وتتصلح الامور افضل من ان تنهدم هذه الاسره، ان ينهدم الامر كله، ونشوف بقى مفاسد، بقى زوجه مطلقه ومفاسد اولاد صاروا مشردين ومفاسد كثيره من وراء هذا الطلاق. قال والصلح خير، خير على الإطلاق، وخير من الطلاق، خير من الفرقة، خير من الخصومة. ماشي، ما تنزلش عن 5,000 ولا 10,000 ولا جزء من المهر، ما تنزلش عن شيء، خلاص، وبقي الزوج معرض عنها ومريها الوش الكلح اللي ما تشوفش منه خير، وكل كلمة يتنرفز وكل أحسن، ولا نعيش حياة هنيئة تشتري سعادتها زي ما حقول كده بالخمس تلاف جنيه ولا 4,000 جنيه؟ إلون أحسن؟ ده اللي بنسميه تقدير المصالح والايه في مفاسد وفي مصالح. احنا بنقولش ان هو ده الوضع اللي ينبغي ان يكون، لا، ده انت القوام وانت المنفق وانت خلاص اعطيت هذا المهر واتفقت مع وليها تاخد منه تاني ليه؟ ده الكلام ده صحيح، الكلام ده صحيح، لكن احنا بنتكلم عن حال معوج، بنتكلم عن حال معوج. لان بعض الناس اخوان الحل عنده لا سيبك منه ينحرق، ده شكله عايز ياخد فلوسك، ده شكله عايز يقلبك ويشوف غيرك، ده شكله. طب وليه وليه؟ طب ما نهون عليه الامر، ما نسهله الموضوع عشان يبقى على هذه الزوجية. والله يا اخواني كثير من البيوت بعد ما بتعمل كده المرأة تجد الزوج انقلب رأسا على عقب، وصارت الزوجة المدللة المحببة، وعمال يشتري لها في ذهب وعمال يجيب لها وعمال يسترضيها. ليه؟ ده هي عند كثير من الرجال، لا اقول كل الرجال، اثارت عنده نقطة، بقى المرأة تنازلت، بقى المرأة صورتها بهذه الصورة الضعيفة، بقى المفروض انا اللي انفق هي تتنازع على المرأة. لا، بيطلع راجل فعلا الحل ده بيعدل النشوز اللي فيه، بيقوم الخطأ اللي فيه. واللي حكم بهذا الحل هو الله، واللي ارشد اليه وقال انه خير هو الله، فهو الذي خلق الذكر والانثى ويعلم ما يصلحهما. كلمة دي لازم نفهمها دايما، عشان كده اول السورة، اول آية في السورة، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، ده هو اللي خلق، مش ده ولا ايه؟ قلناه واحنا بنشرح، خلي بالكم يعني في ظل هذا المفهوم افهم بقى كل الايات، ان اللي خلق الذكر والانثى هو الله، واللي هيقول لك الاحكام اللي جايه في سوره النساء هو مين؟ هو الله، هو اعلم بمن خلق. واضح؟ فاللي عايز فعلا اسره تقوم يلتزم. قال سبحانه وتعالى واحضرت الانفس الشح. الاصل ان الانفس فيها شح، هي عايزه زوج يعملها معامله حسنه وينفق ويعمل كل حاجة ويبقى زي الفل، مش عايزة تنفق شيء خالص. طب يا ستي ده في عجاج، انفق شيء من المال. لا، هي عايزة تحصل السعادة وتحصل المال وتحصل كل حاجة، عندها شح. لكن اللي بيوزع من نفسها هذا الشح طبعا، ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون فعلا، لانه بيترتب عليها فلاح. طب ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ ايه المشكلة تنازل عن جزء من مالي؟ ايه المشكلة تنازل عن ليلة من الليالي؟ تفكر كده المرأة العاقلة الراشدة، ايه المشكلة؟ ما نتنازل، ما يمكن فيه في المسألة امر، ما يمكن فعلا هو محق، ما يمكن انا ما برضهوش. بتعود على نفسها باللائمة، مش بتبرئ نفسها وتصمم على اللي هي فيه ويتشح نفسها بالانفاق ويستمر الخلاف وتنهدم الاسرة. لا، هو ده الحال يا اخوان. لعلكم لو سمعتم ما نسمع من الفتاوى اللي بنتعرض ليها تفهموا فعلا حكمة الحكيم الخبير في هذا التشريع. قال سبحانه وأحضرت الأنفس الشح، ده مش نفسها هي بس، ونفسه هو كمان، هو شحيح، يقول ده أرساني، ده بطلع عني، ده مستمتعش بيها، ده أصلا موضوع الجماع والنكاح أنا مش لاقي نفسي فيها، ده أنا كذا، ده هي ما بتتزوقش زي اللي بتتزوق، ده أنا بشوف فتن في الشارع كذا. خلي بالك هو عايز يحصل كل متعة وكل شهواته وكل أمواله. فالشح دوت المنصوص عليه مش شح في نفس المرأة فقط، لا، ده حتى في نفس الرجل. وأحضرت الأنفس الشح، هو عايز ياخد كل حاجة وهي عايزة تاخد كل حاجة. وأحضرت الأنفس الشح، كل الأنفس الإنسانية، كائن أنه جعل كأنه حاضر لها لا يغيب عنها بحال من الأحوال، دايما في زينة كده عايز ياخد، عايز ياخد، عايز تاخد، عايز تاخد. أحضرت الأنفس الشح، دايما الشح حاضر عندهم عايزينه. تمام؟ كلمة دي بفهمها كويس جدا. فالرجل يشح بما يلزمه للمرأة، يشح بحسن العشرة، يشح بحسن النفقة ونحوها، والمرأة تشح على الرجل بحقوقها اللازمة للزوج فلا تترك له شيئا منها. كل واحد عايز نفسه، مستني ياخد حقه، مستني ياخد اللي ليه، سواء اللي ليه ده شهوات او اموال، الاثنين، ما النفس بترغب في الاثنين، مستني ياخد شهوته هو، مستني تاخد شهوتها هي، مستني ياخد ماله هو وحقه هو، وهي مستنيه تاخد مالها هي وحقها هي. احضرت الانفس الشح، النفوس الكريمه، ها خلي بالك، بتبقى اعلى من كده بكتير جدا، بتبص من فوق بمنظور شرعي، ده دي اسره، ده في اولاد، ده احنا عايزين اولاد يصلحوا، بناقص يا عم الليله دي، بناقص يا عم المال دوت، بناقص الموضوع ده، وهو نفس الكلام لو كان الجانب من جانبه، لو كان لكن الكلام الآن على المرأة اللي زوجها نشز، فالكلام موجه ليها. خلي بالكم عشان ما واحد مش ياخد الآيات من جانب، لا، الآية دي بتعالج الآن زوج نشز، هو تركبته كده، هو تركبته غلط، هو غلطان ما بيديش الحقوق، بنعالجه بقى، بنعالج. خلي بالكم، فهذا هو العلاج الشرعي. قال الله عز وجل: وأحضرت الأنفس الشح. قال المصنف: وشح الأنفس، بعد ما ذكر شح الرجل وشح المرأة، قال: وشح الأنفس بخلها بما يلزمها أو يحسن فعله بوجه من الوجوه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. كلام هنا بقى للرجال: إن تحسنوا عشرة النساء وتتقوا ما لا يجوز من النشوز والإعراض، رجعك بقى للإيه؟ للشيء اللي فعلا يحرك القلب. فإن الله كان بما تعملون، ما قالش عليما هنا، ما قال إيه؟ خبيرا. لأن داخل البيوت لا يعلمه إلا الله، فراش الزوجية لا يعلمه إلا الله، هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى وحده الذي يعلمه. هل فعلا أديت ما لها من حسن العشرة أم لم تؤدي؟ تحسن وتتقي الله، تذكر أن الله خبير بالأمور الباطنة. اسمعوا هنا، طبعا احنا انا شايف ان احنا ناخد وقت الحديث اليوم عشان لأهمية الموضوع، يعني نص ساعة بعد الحديث هنكملها تفسير. هنا عندنا حديث اخرجه الترمذي وحسنه، حديث ابن عباس قال: خشيت سودة ان يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا نتكلم الان عن خير البشر، نتكلم عن خير البشر، زوجة من زوجاته وهي سودة، خشيت ان يطلقها رسول الله، تعمل ايه؟ قالت: يا رسول الله لا تطلقني واجعل يومي لعائشة. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده فعل مين؟ فعل سودة، فعل سودة، امرأة راجحة العقل. النبي صلى الله عليه وسلم انا رأيت انه بيحب عائشة، انا امرأة كبيرة السن، سودة دي الزوجة رقم كام؟ 2 بعد خديجة مباشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة، وانا امرأة كبيرة السن، وانا حاسة، خلي بالك خلي بالك، وان امرأة خافت، خافت، النبي ما قالهاش انا اطلقك ولا اشركها ولا اي شيء خالص، بس هي حاسة كده ان الموضوع، شعرت ان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يطلقها. فقالت ايه المصلحة؟ اني ابقى زوجة ولا مطلقة؟ لا، زوجة، زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والجنة لا يدخلها عجوز، هرجع شباب تاني في الجنة ومبقاش فيه غيرة ولا حسد في الجنة. قال له: طب ما تنزل علينا دي السودة عن لعائشة وأبقى زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها، رضي الله عنها وأرضاها. ده تشريع، ده تشريع. فنزل قول الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها. شفتوا الكلام يا إخواني؟ كأنها بعقلها الراجح وافقت خبر السماء. نزلتش الآية، ده نزلت في حديث الترمذي، قال: ونزلت هذه الآية: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. إذا خافت أن يعرض عنها، خافت أن يطلقها، وفعلت هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قابل فعلها ففعل. بقت ليه السودة لمين؟ لعائشة رضي الله عنها، لعائشة رضي الله عنها. ويرجى لكل ما تعلمته عائشة في ليلة سودة أن يكون ذلك الأجر لسودة. الكلام عن مسائل في الغيب، إن دوت وقيت هذه المرأة شح نفسها، ربنا يقول لها: أنت من المفلحات، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحين. فلو لم تخرج سودة من الموقف ده غير أنها كتبت عند الله من المفلحين، فنعم ما حصلت عليه ونعم ما فازت به. أحسن من فوزها بليلة أو ليلتين أو ثلاثة من ليالي الدنيا، لكن فازت بأيام طويلة في الجنة في الدرجة العلى من الجنة لأنها تبقى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. شفتوا الكلام يا أخواني؟ وأخرج أبو داود والحاكم وصححه والبيهقي عائشة أن سبب نزول الآية هو قصة سودة كما حكي عن ابن عباس. وأخرج البخاري وغيره عنها في الآية قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارق، مش واخد منها أي مصلحة، مش حاسس أنه معاه اللي هو عايزه، ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حل، طلقنيش بس أنت في حل من شأني، يعني مش عايز تنفق أنت حر، لو مش عايز تديني دين أنت حر. فنزلت هذه الآية، الحديث في صحيح البخاري، فنزلت هذه الآية: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، للمرأة المسلمة التي تقدر المصالح والمفاسد، التي تعرف ما يكون لها من المصلحة في هذا الأمر، وما يكون للزوج وما يكون للأولاد وما يكون للمجتمع كله، وبقيت الأسرة. عرضت علي مشكلة أول أمس، أخ بيسألني، بيسأل عن أخته، إن زوجها خلي بالك قاعد في السعودية بقاله 3 سنين، وبيقول لها: شوفي ما تحاوليش تفكري إن هاخدك معايا، مش هاخدك معايا، ما تحاوليش تفكري. طيب ماشي، وهي راضية؟ قال اه راضية. قلت له خلاص هي حرة؟ قالوا ما بيرسلهاش مصاريف، ده احنا اللي بنصرف. اخوها بيقول انا اللي بنفق عليها. وتقول لاخوها: اوعى تقول له انك متضايق. ايه ده؟ ايه ده؟ فانا بقول له: يا اخي يفرق ما بينهم، يعني لا طايله منه لا زواج ونكاح وفراش، ولا طايله منه مال، اما الزواج ايه؟ ايه لازمته؟ يقول محرجه عليا ان اقول لابويا او اقول لامي وانا راضيه بكده وانا سعيده بكده، وما تتدخلش في الموضوع. هي حر، هي حره، امراه تزن الامور، هي شايفه ان زوجها هيجي، شايفه ان زوجها هيجي اليوم اللي يرضى فيه، تقول له انا بيتصل بي يقول لي لما تكوني زي الجزمه هبقى اعمل كده. يبقى هي عارفه ان في خلل معين، عارفه ان في وضع معين. اللي بين الازواج ده يعلمهم الله يا اخوان. لما تبص انت للقضيه من بره، لا طلاق طبعا، طلاق طبعا. ايه لازمته الزواج بقى ان شاء الله؟ ايه لازمته؟ ما هو لا بينفق ولا بياتيها في نكاح وجماعي، بقى لازمته الزواج؟ تخيل بقى ان امراه راضيه بهذا. طبعا غيرها من النساء قد تؤتى او ياتيها مئات النساء من النكاح والجماع، وبيصرف عليها ويغدق عليها وهدايا، وتقول لك مش راضيه ده فلان احسن مني. صح؟ صح ولا غلط؟ كتير مش راضيه بحالها، رغم ان حالها من احسن الحال وزوجها من احسن الازواج، لكنها تنظر الى من فوقها دائما. فيا اخواني الامور ديت علاجها في الشرع، علاجها في الدين، علاجها في الشرع وعلاجها في الدين. وأحضرت الأنفس الشح عن ابن عباس في قوله تعالى، ألا ده دخل في الآية التي بعدها: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. أدي نص الآية. طب رب العزة في أول آية قال: تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، مش كده؟ طب في الآية دي قال ولن تعدلوا، ولن تستطيعوا أن تعدلوا. بعض السفهاء والجهال يقول لك يبقى الآية ديت ألغت الآية الأولى. يعني إيه ألغتها يا عم؟ يقول لك مفيش حاجة اسمها تعدل الزوجات. إزاي؟ يقول لك ربنا قال لن تستطيعوا أن تعدلوا، قال لك في أول الآية إن خفتم ألا تعدلوا، وفي الآية دي قال لن تستطيعوا أن تعدلوا. سبحان الله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقول كلامه ويقول ما يضاده بمفهوم هذا الرجل الأحمق، يبقى ربنا يقول كلامه وما يضاده. لا يا إخوان، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، قال في الحب والجماع. مش هتقدر عشان تقول أنا أحب دي زي دي زي دي، مستحيل. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. انت بتقواك وبدينك هتبقى حريص، انك ما تظلم اي امرأة منهن، لكنك في النهاية لابد ان يكون هناك ميل في النكاح، ولا بد ان يكون هناك ميل في الحب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند احمد وابي داود والترمذي والنسائي قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل صلى الله عليه وسلم، ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. شفتوا يا اخواني السلوك اللي في قلبه تقى، انا زي ما امرتني بعمل لكن في حاجة انا بملكهاش، فبيستغفر الله عز وجل وبيعذر الله سبحانه وتعالى، بيلقي عذره بين يدي الله سبحانه وتعالى، دي مملكهاش. اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال المصنف وإسناده صحيح. إذن ولن تستطيع أن تعدل بين النساء في مسألة الحب، في مسألة الجماع مش هتقدر تعدل، لكن مطلوب منك العدل في الليالي والعدل في النفقة، واصطناع المعروف، اصطناع المعروف. انت تحب ان تهدي للزوجة دي لكن نفسك مش جاية انك تهدي دي، لا هتصطنع المعروف وتهدي اليها، كل ده انت مكلف فيه. لكن الامر القلبي، الامر اللي مش بايدك، كيف تنشر شهوتك او كيف تقلب قلبك الى حب فلانة او عدم حبها، دي مسألة مش بيدك، دي مسألة مش بيدك. قال اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، ولم تستطيع أن تعدله. يقول المصنف أخبر سبحانه بنفي استطاعتهم للعدل بين النساء على الوجه الذي لا ميل فيه البتة، لما جبلت عليه الطباع البشرية من ميل النفس إلى هذه دون هذه، وزيادة هذه في المحبة ونقصان هذه، وذلك بحكم الخلقة بحيث لا يملكون قلوبهم. أيوة دخلت ربنا، ربنا خليني كده قلبي مال لشيء معين ومالش لشيء، ولا يستطيعون توقيف أنفسهم على التسوية، عشان بقى يوقف قلبه على التسوية لا يستطيع. ولهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم، ده كلام المصنف، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. ولما كانوا لا يستطيعون ذلك ولو حرصوا عليه وبالغوا فيه، نهاهم الله عن أن يميلوا كل الميل، لأن ترك ذلك وتجنب الجور كل الجور في وسعهم وداخل تحت طاقتهم، فلا يجوز لهم أن يميلوا عن إحداهن إلى الأخرى كل الميل حتى يذروا الأخرى كالمعلقة. يقول لك ده بيروح للزوجة الثانية وما بنشوفهوش، ده مال إيه؟ كل الميل، خلاص هو أحب فلانة وما قسمش ليه، تقول لك ما بنشوفش منه مصاريف، ما عادش بيصرف علينا، في الوقت انه بيجيب في المكان الثاني كباب وفاكهة ومظبط الدنيا، يبقى ده مال كل الايه؟ يبقى مش مسألة بقى حب وجماع، ده في الشيء اللي بوسعه وفي طاقته ايضا ما اداه. هذا هو الذي يؤاخذ ويعاقب يوم القيامة، هذا ظلم والظلم ظلمات، اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، ده ظلم بقى، ووليهن الله إن الله كان عليا كبيرا. انتظر بقى العقوبات الشرعية في الدنيا والآخرة، انتظر بقى النقمة الربانية والسخط من رب العزة سبحانه وتعالى والغضب. في إخواني المسألة مسألة دين، والشق الذي لا تملكه الحمد لله رحمة من الله عافاك عنه، عافاك عنه، فبقي أن تعدل فيما تملك من القسم والنفقة واصطناع المعروف. فلا تميلوا كل الميل فتذروها، يعني تتركوها كالمعلقة، المعلقة يعني التي لك انها متزوجة ولك انها مطلقة، تركتها معلقة، لا هي ذات زوج تأنس به وينفق عليها، لا هي ذات زوج بهذه الحال، ولا هي مطلقة هتعرض للخطاب ويتزوجها غيره، خليتها كالمعلقة. قال فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا، حط ألف خط تحت الكلمة دي، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. الراجل اللي منكم عمل كده يتدارك نفسه ويصلح ما أفسده. قال وإن تصلحوا أي ما أفسدتم من الأمور وما تركتم مما يجب عليكم فيه من عشرة النساء والعدل بينهن وإن تصلحوا وتتقوا، تتقوا هذا الميل الذي نهيتم عنه، فإن الله كان غفورا رحيما. العايز يضبط أموره سيجد الله غفورا رحيما. العايز يصلح ويتقي الله في زوجه الباب مفتوح، وسيجد الله غفورا رحيما. ما كنتش عايز وفعلا انت معرض عنها ومش طايقها، خلاص يا اخي طلقها، طلقها طلقها، لكن لا تذرها كالمعلقة، تشوف حالها. وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. كلمة مهمة جدا، يقول لك لا انا مش عايز اطلقها، هتروح فين بالعيلين دولك وهتنفق على زوجين دي اللي يرضى بيها؟ يا اخويا مالكش دعوه، هو انت اللي هتزوجها، هتتزوج اللي احسن منك 100 مره وهيرغب فيها اكثر من تزاهد فيها. يغني الله كلا من ساعته، هو انت اللي بترزق الازواج؟ فبيظن نفسه هو الرجل الوحيد في العالم، وتحمد ربنا نحن مسترينها وبننفق عليها. هو مين هينفق عليها؟ لا هتجوزها الوزير يا اخويا، هتجوزها الوزير وياكلها، وياكلها شهد من ليل وبالنهار. بس حل عنها انت، اطلقها من الحبس اللي انت حاططها فيه. فقال تعالى هذا في قراءة أبي فتذروها كالمسجونة، قراءة تفسيرية يعني بيفسر المعنى، انت حبسها، لا هي معروضة للخطاب يتزوجوها ويغنيها الله عز وجل بأفضل منك، ولا انت بتحسن إليه. قال وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. زي ما احنا كده كده تحاملنا على الرجل، مش تحامل ده بكلمه باللسان الذي يتكلم به، نفس الكلام احيانا تكون المرأة هي اللي مطلعه عليه، هي اللي ارفاه، ومسألة اعراضه ونشوزه لان هي السبب من وراء ذلك، هي البال الدنيا مع امه، البال الدنيا مع اخته، البال الدنيا مع جيرانه، ومش مهنياك فراش، ومش مهنياك ولد، ولا مهنياك شيء او في بعض شيء، احيانا يكون صديق من المرأة برضك ربنا هيغنيه هو من سعته. ولهذا الغنى هنا له وله. قال المصنف رحمه الله يغني الله كلا منهما، أي يجعله مستغنيا عن الآخر بأن يهيئ للرجل امرأة توافقه وتقر بها عينه، وللمرأة رجلا ترتبط بصحبته ويرزقهم، تبقى راضية دي كده بزوج تاني غير، ويرزقك عند زوجة تقر عينك بيها، يغني الله كلا من سعة. كثير من الأحوال كده، خلاص تفرقه وتزوجت الزوجة وسعيدة في منتهى السعادة، والزوج تزوج وسعيد في منتهى السعادة. في اخواني الطلاق ده امر شرعي، الطلاق ده امر شرعي، ده مش حتى على الطلاق، لا ده احنا حاولنا نصلح الامور، انها اعطت من مالها وحاولت تصلح وتنازلت عن ليلتها، وهو نفس الكلام حاول يصلح بانه اعرض، والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واجروهن في المضاجع واضربوهن، عمل كل الكلام دوت، وهي عملت كل الكلام ده والامور ما تصلحتش، خلاص هي تفرقا، الله غني يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. واسعا حكيما، الاسمين دولت مهمين جدا في الآية دي، واسع الفضل، ايوه لان المرأة ساعات بيضيق صدرها، وازاي ولو اتطلقت؟ ابدا ابدا، اللي رزقك اولا يرزقك اخرا. نتوجه الى الله بالدعاء ونسأل الله عز وجل ونطلب من الله عز وجل، فهو واسع وخزائنه لا تنفذ، وحكيم سبحانه وتعالى فيما شرع، شرعه متقن محكم، وكان الله واسعا حكيما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو صلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما شوف أخواني لما تقرأوا الآيات دي في صلاة وتقرأها في مجلس وتستشعر كده ان رب العزة سبحانه وتعالى معك بأحكامه خلي بالك في مشاكلك وفي أحوالك الشخصية وصل معنى عايز أقوله شوف استشعارك انك متصل بالسماء انك رباني مش هوائي مش ارضي مش سفلي. كثير من الناس يا اخواني اللي ما بيفهموش ايات القرآن واللي مش ايات القرآن مش في دماغهم اصلا مرتبطين بعادات وتقاليد. الزوج عمال يفكر الناس هتقول ايه وامي وابويا والعيلة والمجتمع والزوج عمال تفكر اصحابي واهلي وجيراني فاهمين ازاي. لكن اللي بيرتبط بالايات مبقاش عنده السفليات دي ايه اللي يرضي ربنا فيسمع كده تتلى عليه الايات سواء امام او مأموم يقرأ الاية ويسمع الاية. شوفوا هذا الزوج اللي ما بينهم المشكلة او المشاكل دي لما يقيم بالليل وخلفه زوجه ويقرأوا الآيات والطبيعي والمفروض والأصل لهم بيفهموا الآيات اللي بيقرأوها الدعوة اللي حد ندعو إليها بقالنا سنين بس بفهم الآيات لها وقع تاني هيخزى من نفسه لو كان هو الغلطان وهتخزى من نفسها لو كانت هي الغلطان هتعرض عليها الحلول ويعرض عليه الحلول بتتحل المشاكل يا أخوان. الكتاب ده القرآن فيه حل كل مشاكلنا إحنا اللي بعاد عنه إحنا اللي مش فاهمينه احنا اللي بعاد عنه واحنا اللي مش فاهمينه. وعشان كده اخواني لازم يبقى في درس في بيتك لازم تبقى قاعد مع الزوجة وتشرح لها ولولاده وبتقول لهم تعالوا يا جماعة نشوف ربنا اللي خلقنا وجمعنا التجميع الحلوة دي والاسرة الجميلة دي تعالوا شوف ربنا عايز مننا ايه ما الذي يريد الله منا الا امرنا به ازاي نكون عبيد لله ازاي نقيم حدود الله. المعنى ده لازم يكون موجود جوه الاسرة داخل الاسرة لو ما كانش موجود مع اول مشكلة الاسرة دي هتتفكك حتى لو بقيت بدون طلاق هتبقى اسرة مفككة. الشيء الوحيد اللي يجمع اي اثنين في العالم هو الكتاب هو الله فان لم نجتمع على الله عز وجل وعلى شرع الله مستحيل نجتمع وبنسمعها كل يوم احنا واكلين عيش وملح مع بعض ده احنا مش عارف ايه مع بعض كل ده ملوش اي اثر لكن مجتمعين على كتاب الله على سنة رسول الله عندنا مجتمعين إله واحد كتاب واحد وجهة واحدة في الصلاة رسول صلى الله عليه وسلم نتبعه ونتأثى به هتلاقي حل كل المشاكل بين الأصدقاء وبين الرؤساء والمرؤوسين وبين الزوجة والزوج وبين الأب وولاده هتجد حل كل المشاكل. إحنا اللي ظلمين نفسنا بالبعد عن هذا الكتاب. النعيم كل النعيم في القرب منه والدخول في أحكامه والدخول في آياته وفي أوامره تجد النجاة. قبل كده لما حدش على سوره البقره شفتوا احكام الزواج والطلاق والرضاع تحس انك واقف مسلم. عشان مسلم ماليش كلام، ده رب العزه امر خلاص، هو قال كده، هو قال ادفع كذا، هو قال لي المهر كله، هو قال لي النصف، هو قال كده. عشان كده لو تكون بتزوج بنتك او انت بتتزوج، خلي بالكم الاثنين، ابحث وابحثي او ابحث يا ولي المراه عن فعلا فعلا فعلا صاحب الدين اللي ليه كبير، وكبير هو ربنا، انه بيرجع للشرع والدين، يقول لك مين من اهل العلم يحكم ما بيننا في القضيه دي. خلاص حكم فلان، قال الله وقال رسول الله وقال انك مالكش حق يا استاذ فلان وزوجتك محقه في الكلام ده، ما بتاخدوش العزه بالاسم، انتهى الموضوع خلاص، بلاها الحق والصح ايه كذا ونعمله، والعكس صحيح. فلا يركب رأسه ولا تركب رأسها، مفيش عادات وتقاليد وحاجات معينة في المجتمع مسيطرة على فكره مش قادر يقبل حكم الشيخ علشانها، لا، ده هو مسلم لله عز وجل، هو مسلم لله عز وجل، ربنا أمر بإيه وحكم بإيه ونفذ وانتهى الموضوع وتحلت المشكلة. فإن تنازعتم في شيء خلص النزاع ده، سواء نزاع بين زوجين، نزاع بين أب وأبنائه، بين جيران، بين أصحاب، بين أي أحد، المرد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الكتاب، اللهم فقهنا في الكتاب وعلمنا التأويل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا.